دكتور، هذا هو يخص البيئة. خدمت على التغيرات المناخية وعطيت دي شيفخة. دكتور، هذا أنفات هو في صدد الإصدار من دار نشر في فرنسا، وهو بمثابة تلخيص متاع الأطروحة متاع الدكتوراه متاعي. قبل أنا ما نعمل ستونونس دي تيز، اقترحت علينا دار نشر، قالت أنا نتبنى الخدمة متاعك ونحب ننشرها. أنا يساعدني النشر خاطر يعطينا ديسيزيون كبيرة للترافاي متاعي هذا. في تونس أنا الأولى بيلون كربون دون فوري دو شان ليجون تونيزي، كان انبعاثات الكربون في الفلين. هذا السوجي يعني مربوط برشا بالتغيرات المناخية اللي هي حديث العصر.